انا محمود عبد العاطي، من السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا محمود؟ ازيك يا محمد، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. معايا كابتن طارق مصطفى. ازيك يا كابتن طارق؟ الحمد لله. ازيك يا محمود؟ الحمد لله. محمود، تابعت المباراه النهارده؟ اكيد طبعا يا محمد، بس انا يعني ايه عايزك تستحملني النهارده. مستحمل. عايز اتكلم في نقطتين قبل ما نتكلم في الماتش. هتكلم عن الماتش سريعا، بس في نقطتين، لان انا ايه يعني شكلك مخنوق على الاخر يا محمود. بالظبط كده. طب اتفضل. شكلك الساحه الرياضيه في مصر. نعم. النقطة الأولى، سمعنا خبر كده انتشر في الفترة اللي فاتت، كنت انت انفردت بيه في الملعب. تمام. اللي هو خبر المسؤولين الكبار اللي زي مثلا الكابتن سمير زاهر، اللي هم بيحاولوا يتدخلوا مع إدارة النادي الأهلي ان هم يعني لإقناعهم بالتنازل عن حسني والكلام ده. تمام. عايز اقول مع احترامي الشديد لكابتن سمير زاهر، وهو راجل محترم وكل شيء، لكن بأي صفة كابتن سمير زاهر بيتدخل في الموضوع؟ صح. وهل اختصاصات رئيس اتحاد الكورة تقول ده؟ تمام. ده تساؤل. يعني نقطة مهمة جدا. عايز اوجه الرسالة بقى لإدارة النادي الأهلي. اتفضل. بعيد عن القرار اللي هم هياخدوه في موضوع حكمي بعد ما يعني بعد ما البطاقة الدولية توصل، وده المتوقع. تمام. يعني بعيد عن هم هيعملوا ايه. لكن احنا عارفين ان إدارة النادي الأهلي، احنا كأهلاوية عارفين ان إدارة النادي الأهلي إدارة واعية ومش هتقبل أي تهاون في حقوق النادي أو أي تدخل من أي شخص. تمام. طب ايه رايك يا محمود النهارده مثلا نعمل سؤال الحلقه، هل يحق لرئيس اتحاد الكوره التدخل في شؤون الانديه، ويعني نقول ان هو يتكلم يحاول يضغط على الانديه عشان تتنازل عن قضيه معينه؟ بالظبط. تمام. خلاص يا محمود، انت حاول بقى انت تابع لنا الموضوع ده على موقع كوره، وخلي الناس تدخل تشارك من هنا ان شاء الله. بس معلش بقى، عايز استنى في نقطه. اتفضل. تحت امرك. انا اهلاوي اولا، انت عارف كده اكيد، وازعم ان الراي اللي هقوله لك ده راي معظم جماهير الاهلي او يعني او كل جماهير الاهلي. اتفضل. احنا جماهير الاهلي مش هنقبل مزايده من اي حد على وطنيتنا وحبنا المنتخب مصر. تمام. وان جماهير الاهلي على مر التاريخ كله هي اللي بتملى الاستاد في ماتشات منتخب مصر، والدليل على كده ان لما جماهير الاهلي ما راحتش ماتش الارجنتين وماتش الكونغو الاستاد فاضي. تمام. هذه اي حد. فكان من الاولى على الكابتن سمير زاهر انه بدل ما يجي يقول الناس اللي شتمت عصام الحضري، ومش هقول لك اللي شتم وزور صح، لا اللي شتم غلط، رغم طبعا اختلافنا مع اللي عمل عصام الحضري والكابتن احمد سليمان كمان لما قال، والكابتن احمد سليمان طبعا اللي شتم عصام الحضري دي ناس غلط. تمام. اكيد. كان من الاولى ان هم بدل ما هو يطلعهم ان هم يعني ان هم السبب في هزيمه منتخب مصر، كابتن سمير هل الناس اللي شتمت عصام الحضري هم السبب خساره ملاوي؟ هل هم كانوا موجودين في ملاوي؟ كان من الاولى على الكابتن سمير ان هو يلوم الكابتن المحترم كابتن حسن شحاته، وطبعا كابتن حسن شحاته محدش يقدر يختلف على الانجازات اللي حققها، بس مش معنى انه حقق انجازات يبقى احنا ايه ما ننتقدوش لما يخسر. طب يا محمود، انت شايف ايه اسباب الخساره في ماتش ملاوي؟ اقول لك انا اسباب الخساره. لما نفتح معسكر لمسؤول الزمالك عشان التفاوض مع امير عزم مجاهد كوالة انتخابيه لكريم حسن شحاته، لما نفتح معسكر منتخب مصر عشان حسني عبد ربه لمسؤول الاسماعيلي خوفا من جماهير الاسماعيليه، لما يبقى فيه حسابات شخصيه بالطريقه دي، لما ما نراعيش الاخلاق والمبادئ اللي الكابتن حسن شحاته قالها بنفسه في برنامج الكابتن خالد الغندور في غياب اليوم، لما قال انا مش هضم شيكابالا عنده مشاكل مع نادي وضم عصام الحضري بعد كده، لما يقول مش هضم سيد معوض عشان ما بيلعبش وفي الاخر يطلع سيد معوض بيلعب، وان هو ما ضموش عشان رفض الانتقال للزمالك، وبالتالي رفض ان هو يكون ورقه انتخابيه لكريم حسن شحاته، يبقى دي في حسابات شخصيه. يبقى مستحيل جدا يبقى في حسابات شخصيه وندخل منتخب مصر في حسابات شخصيه ومنتخب مصر يكسب. عذرا كابتن سمير زاهر، المبادئ لا تتجزأ وفقد الشيء لا يعطي. كلامك يا محمود بجد يعني نقول في الصميم. انت جبت الكلام ده منين الاول؟ منك. وديني في داهيه على الهوا. محمد ارجو ان انت كنت تستحملني. لا انا مستحملك، واي حد يعني من مستمع رحاب افهم حابب يتصل حابب يقول اي راي، احنا مش بنحجر على حد. برضو بعد ما اقفل معاك كابتن طارق يعلق على كلامي ده، بدون دبلوماسية. لا كابتن طارق صريحة مع على فكرة جدا يعني. بسرعة كده في نبعد عن الكلام ده. تمام. نتكلم في اليورو. الحاجات الحلوة. النهارده كنت حزين جدا، اعتقد انت حزين برضو على منتخب البرتغال. لا انت الاشعة دي طلعت عليا في الاستوديو التحليلي يا جماعة. والله يعني انا بجد من النوع اللي بشجع اللعبة الحلوة بعيد عن انتمائي في الاندية المصرية، ويعني انا كنت متوقع هولندا والمانيا في النهائي بغض النظر عن انا بحب مين، انا بشجع اللعبة الحلوة يعني. طب بالنسبة للتوقعات هننفع اغير توقعي؟ هتغير التوقع بس هتدفع ضرائب بقى يعني انت لو اللي هتكسبه بالنص. ماشي يا محمود اتفضل اتوقع. اتوقع مين في النهائي؟ نقول هولندا والمانيا. هنغش بقى. تتوقع النتيجة كم كام؟ من الكنترول. النتيجة كم كام؟ النتيجة؟ ايوه. طب انت تقول ايه؟ لا مالكش دعوة بيا خالص، اذا كنت بالنص ممكن اقول لك بقى. طب ماشي قول لي. لا قول انت، انا استناك. اقول لك المانيا. المانيا كام؟ المانيا تكسب هولندا 2-1. محمود انا بشكرك جدا يعني تابع معانا، وانت طرحت يعني كلام جميل جدا. نقول سؤال الحلقة ان شاء الله يعني هو هل بيحق الرئيس اتحاد الكورة ان يتدخل في شؤون الاندية من ناحية الضغط على اللاعبين والتنازل عنهم؟